يا إمام المرسلين يا شفيع المذنبين يا شفيع المذنبين يا ابن عبد الله يا من قد حوى النور مبينا يا إمام المرسلين يا شفيع المذنبين يا شفيع المذنبين يا ابن عبد الله يا من قد حوى النور مبينا طيبا ريحا وروحا زكيا خلقا ودينا عليا الفكر رفيعا شرقا كالشمس فينا يا حبيب الله إنا باتباع قد رضينا هو ذا رسول الله هو خير العالمين يا إمام المرسلين يا شفيع المذنبين يا ابن عبد الله يا من قد حوى النور مبينا من قريش قد أتانا يحمل البشرى يقينا صحاب الراسخين.